بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 22 بعد 100 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع. والسؤال الأول في درس اليوم: ما حال حديث حد الساحر ضربه بالسيف؟ ما حال هذا الحديث؟ والجواب: هذا الحديث جاء عند الترمذي وغيره كالدارقطني والحاكم، ويقول أهل العلم فيه إنه حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي ثبت أنه من قول جندب الصحابي صحابي الحديث. قال العلامة الألباني رحمه الله كما في السلسلة الضعيفة برقم 1446، قال: هذا حديث ضعيف، أخرجه الترمذي والدارقطني والحاكم من طريق إسماعيل ابن مسلم المكي عن الحسن عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. قال الترمذي: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وإسماعيل ابن مسلم المكي ضعيف. إذن علة هذا الحديث هو إسماعيل ابن مسلم المكي، فيضعف الحديث، لم يثبت الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو قد جاء برواية ضربه بالهاء، وجاء في بعض النسخ ضربة بالتاء المربوطة، يعني حد الساحر ضربه بالسيف أو حد الساحر ضربة بالسيف، وكلاهما معناها صحيح. ثم ذكر الشيخ الألباني بعد ذلك أنه وجدت متابعات لهذا الحديث، ولكنها كلها واهية وضعيفة فلا يعتضد بها. وعلى هذا قال: فمن رام تحسين الحديث فما أحسن، وإنما ثبت الحديث ثبت موقوفا على جندب رضي الله عنه. ثم ذكر له الشيخ الألباني، ذكر طرقا للحديث إلى جندب. من هذه الطرق قال: من طريق أشعث بن عبد الملك عن الحسن أن أميرا من أمراء الكوفة دعا ساحرا يلعب بين يدي الناس، فبلغ ذلك جندبا فأقبل بسيفه واشتمل عليه، فلما رآه الناس ضربه بالسيف تفرقوا، فقال: يا أيها الناس لن تراعوا، إنما أردت الساحر. فأخذه الأمير فحبسه، فبلغ ذلك سلمان فقال: بئس ما صنعا، لم يكن ينبغي لهذا وهو إمام يؤتم يدعو ساحرا يلعب بين يديه، ولا ينبغي لهذا أن يعاتب أميره بالسيف. قال الشيخ الألباني: هذا إسناد موقوف صحيح إلى الحسن. وجاءت رواية أن ساحرا كان يلعب عند الوليد بن عقبة، فكان يأخذ سيفه فيذبح نفسه، هذا الساحر يذبح نفسه أمام الناس ولا يضره ذلك، فقام جندب رضي الله عنه إلى السيف فأخذه وضربه، وقال: قرأ قول الله تعالى: أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، وجاء في رواية أخرى في طريق أخرى أنه قال ليحيي نفسه، ما دام أنه يعني يدعي أنه يحيي الموتى، كان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيقوم، فقام جندب وضرب رأسه بالسيف وقال: إن كان صادقا فليحيي نفسه، فعلى هذا الذي ثبت من هذا الحديث أنه ثبت موقوفا على جندب، وثبت من فعل جندب، من فعل جندب ثبت من فعله أنه قتل الساحر أمام الناس وقال ليحيي نفسه إن كان صادقا، لأنه رآه يضل الناس ورآه يسحر الناس على الملأ، فقام وقتله وقال إن كان صادقا فليحيي نفسه. وهذا جندب يعني الصواب فيه أنه جندب الأزدي، أبو عبد الله الأزدي الذي يقال له جندب الخير، جندب الخير، لأن عندنا هناك جندب آخر وهو جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صحابي آخر جندب بن عبد الله البجلي نزل الكوفة والبصرة، وله عدة أحاديث من ضمنها قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. فهذا جندب بن عبد الله البجلي، وهو غير هذا الذي قتل الساحر، فالذي قتل الساحر هو جندب الأزدي، يقال له جندب بن كعب بن عبد الله بن جزء بن عامر بن مالك بن دهمان الأزدي الغامدي أبو عبد الله، وربما نسب إلى جده، وربما نسب إلى جده، فيقال جندب بن عبد الله ويقال جندب بن كعب، وهو أصلا جندب بن كعب بن عبد الله، وربما نسب إلى جده، فحصل من هنا الاشتباه بينه وبين جندب بن عبد الله البجلي. فإذا نسب هذا جندب الخير إلى جده وقالوا جندب بن عبد الله، حصل الاشتباه أن بينه وبين البجلي، فالصواب أن هذا الذي قتل هذا الساحر هو جندب الخير، جندب بن كعب بن عبد الله الأزدي الغامدي، وكنيته أبو عبد الله. فعلى هذا نحن بدأنا بهذا السؤال، يعني وهو حديث حد الساحر ضربة بالسيف أو ضربه بالسيف، وقلنا إنه لم يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وثبت من قول جندب وثبت من فعل جندب أنه قتل الساحر. وأحيانا قد يحتاج المرء إلى إنكار مثل هذا المنكر، لأن هذا الساحر يضر، ويعني ضرره عظيم على الأمة وعلى الناس في تفريقه بين المرء وزوجه، وفي يعني إدخاله يعني لبعض الأشياء المحدثة والأشياء الخطيرة على الأمة، وربما أصاب بعض الناس في عقله وأصيب بالجنون، وربما حصلت أشياء كثيرة في انتشار هذا السحر، وهو طريق يقول العلماء إذا انتشر السحر في مجتمع فهذا هو طريق الهلاك لهذا المجتمع، لأنه ينتشر استعمال الشياطين واستخدام الشياطين في المجتمع وتحل النقم والعياذ بالله. وحصل أن جندب يعني رحمه الله قتل ذلك الساحر، مع أن قتل الساحر يكون يعني لولي الأمر من المسلمين، قال بعض أهل العلم إن جندبا يعني قد علم من حاله ومن حال الأمير أن هذا الأمير لن يعارض في مثل هذا، في مثل هذا الباطل الذي رآه، وإلا فإن الأصل أن إقامة الحدود، أن إقامة الحدود يكون من اختصاصات ولي أمر المسلمين، لأنه هو الذي يضع الأمور مواضعها. فربما اعتدى شخص على شخص آخر وقتله، فيقول لماذا قتلته؟ يقول لأنه ساحر، وهذا لا يصلح ولا يقبل من هذا الكلام. هذه الأمور كلها ترجع إلى ولي الأمر، هذه الأمور كلها ترجع إلى ولي الأمر، وهو الذي يعني يحقق في هذه القضايا وتدخل في القضاء ويتثبت منها، فهذه الأمور ليست بالسهلة، إنها من اختصاصات ولي الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.